الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: قال الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أورد الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث، هو الحديث الثامن من أحاديث الأربعين، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث العظيم يفيد مكانة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومكانة الشهادتين من الإسلام، وأنهما أول واجب على المكلف، وأول أمر يكون به الدخول في هذا الدين، ولا دخول في الإسلام إلا بالشهادتين. ولهذا أول ما يؤمر به المكلف ليكون مسلما وليكون من أهل هذا الدين أن يأتي بالشهادتين، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا أول واجب على المكلف، وبه يكون الدخول في الإسلام، ولا دخول في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين. وهذا أيضا فيه بيان أن الشهادتين في هذا الدين بمثابة الأساس والأصل الذي يبنى عليه الدين ويؤسس، فهما للدين بمثابة الأصل والأساس للبناء، ولا يمكن أن يقوم دين أو إسلام إلا على الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس، عندما يقول عليه الصلاة والسلام أمرت، فالذي يأمره هو الله رب العالمين، والصحابة رضي الله عنهم عندما يقولون أمرنا فالذي يأمرهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أمرت أي أمرني رب العالمين، أمرني رب العالمين أن أقاتل الناس حتى، وحتى هنا للغاية، أي أن أقاتلهم إلى أن تحصل هذه الغاية، والغاية هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الغاية التي تكون بها أو تكون لأجلها المقاتلة، التي تكون لأجلها المقاتلة، فإذا حصل ذلك ارتفعت المقاتلة ولم تعد مطلوبة، لأن الغاية التي شرعت لأجلها حصلت وتحققت. قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وذكر هنا الشهادتين معا، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ولا قبول للا إله إلا الله إلا بالشهادة بأن محمدا رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله فيها توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له، وشهادة أن محمدا رسول الله فيها تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة. عطف إقام الصلاة على الشهادتين، وهذا يفيد كما سبق أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة. ثم عطف عليها إيتاء الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى. قال: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك. فعلوا ذلك أي أتوا بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذا فيه أن المسلم معصوم الدم وأن دمه حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. فالمسلم معصوم الدم، ولا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، والثيب الزاني، والمفارق للجماعة، وإلا فالأصل حرمة دمه وعصمة دمه. قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي أن دماءهم معصومة وأموالهم محرمة، أن دماءهم معصومة وأموالهم محرمة، فلا يعتدى على دمه ولا يعتدى على ماله، لأن دمه حرام وماله حرام. قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. وهذا فيه أن الإسلام له حقوق، والدخول في هذا الدين له متطلبات لا بد من الإتيان بها. فإذا نطق بالشهادتين وأعلن الدخول في الدين وامتنع من حقوق الإسلام يقاتل، يقاتل لامتناعه عن حقوق الإسلام. وبهذه الجملة إلا بحق الإسلام استدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على مقاتلة مانع الزكاة، وقال: لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أخذ ذلك من قوله: إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. فهذا يفيد أن النطق بالشهادتين والدخول في هذا الدين يتطلب حقوقا، فإذا امتنع منها الإنسان وأبى أبى أن يؤديها فإنه يقاتل، يقاتل على ذلك. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: لو منعوني عناقا أو عقالا، في بعض الروايات كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. واستدل رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: إلا بحق الإسلام، لما باحثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة وقال: كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. واستدل لذلك بالحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا بحق الإسلام. قال: وحسابهم على الله. وحسابهم على الله تعالى، أي أن من أظهر الإسلام وأدى حقوقه لنا ظاهره، أما سريرته فأمرها إلى الله، نحن لنا الظاهر. ولهذا ختم الحديث بقوله: وحسابهم على الله تعالى، لأنه ليس لنا إلا الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. فإن كان الذي أظهر لنا الإسلام يبطن نفاقا أو يبطن كفرا فنحن لنا ظاهره، وحسابه على الله تبارك وتعالى، حسابه على الله تبارك وتعالى. فهذا يفيد أنه ليس لنا حكم إلا على الظاهر، أما البواطن والقلوب وما يسر الناس فهذا أمر بينهم وبين الله تبارك وتعالى، وحسابهم فيه على الله تعالى. نعم. قال الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث قوله: أمرت، الأمر لرسول الله الآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله، لأنه لا آمر له غيره. وإذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالآمر والناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الصحابة إذا قالوا أمرنا أو نهينا فالآمر لهم والناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الواسطة المبلغ لهم دين الله تبارك وتعالى، هو الذي يبلغهم أمر الله ونهيه. وإذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت، فالآمر له هو الله تبارك وتعالى، لأنه لا آمر له غير الله عز وجل. نعم. ثانيا: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه، وارتد من ارتد من العرب، وامتنع من امتنع من دفع الزكاة، عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم، بناء على أن من حق الشهادتين أداء الزكاة، ولم يكن عنده الحديث بإضافة الصلاة والزكاة إلى الشهادتين كما في هذا الحديث، فناظره عمر في ذلك، وجاءت المناظرة بينهما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله تعالى. فقال أبو بكر: والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال الحافظ في الفتح: وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر، وقد استبعد قوم صحته، لأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس، إذ قال: لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنها قرينتها في كتاب الله. والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة، ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد، ولم يستدل أبو بكر في قتال مانع الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه: إلا بحق الإسلام، قال أبو بكر: والزكاة حق الإسلام. ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة. وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، والله الموفق. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام واستخلف بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وارتد من ارتد من العرب، وأيضا منع من منع الزكاة، عمل أبو بكر رضي الله عنه على محاربة المرتدين وعلى مقاتلة مانع الزكاة، ولما شرع واتجه لهذا الأمر تكلم معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة في مقاتلة مانع الزكاة، وناقشه في هذه المسألة، قال: هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأورد له الحديث، قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني أو عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابهم على الله تعالى. فاستدل عمر رضي الله عنه بالحديث في مناقشته ومباحثته مع أبي بكر رضي الله عنه في هذه المسألة، لكن أبا بكر رضي الله عنه كان ماضيا فيما عزم عليه، ومستندا في ذلك على الدليل، لأنه لما ناظره عمر وباحثه في هذه المسألة استدل أبو بكر رضي الله عنه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا بحق الإسلام، قال: والزكاة من حق الإسلام، وحق الإسلام نص عليه في الحديث. ولم يكن عند أبي بكر وعمر وقتئذ الحديث بهذه الزيادة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لم يكن عندهم هذا الحديث بهذه الزيادة، ولهذا كانت المباحثة في الحديث بدون هذه الزيادة. ولهذا البعض استشكل هذه الزيادة، كما أورد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري، وقالوا: لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ونازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة، لأن الحديث صريح بمقاتلة من يمانع الزكاة. قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فالحديث صريح ونص على أمر الزكاة. فقالوا لو كان كذلك لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة، ولو كان عمر وأبو بكر رضي الله عنه يعرفان هذه الزيادة لما احتاج أبا بكر رضي الله عنه أن يستدل بالقياس، أو يستدل أيضا بقول إلا بحق الإسلام، وفي الحديث جملة صريحة هي نص في الباب. ولكن الجواب عن هذا واضح مثل ما ذكر الحافظ رحمه الله بقوله والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحال، ولو كان استحضر مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة، ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد. وهذا الحديث إضافة إلى هذا لم ينفرد به ابن عمر، بل رواه أيضا بهذه الزيادة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وتكون هذه الزيادة خفيت على أبي بكر رضي الله عنه وخفيت على عمر مع مكانتهما العظمى ومنزلتهما من النبي عليه الصلاة والسلام، خفيت عليهما، ولهذا حصلت المناظرة وتقرير المسألة بدون هذه الزيادة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة نبه عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة، أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة، ويطلع عليها آحادهم. وهذا نستفيد نحن منه فائدة عملية، وهي أنه لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، لا نلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها. الآن بعض المتعصبة لبعض المذاهب إذا أوردت له سنة صحيحة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبلها، ويقول لو كان هذا الأمر حق لما خفي على إمامنا، يقول لو كان هذا الأمر حق أو ثابت لما خفي على إمامنا. الإمام مهما كان علما وفقها وفضلا ودراية بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لن يبلغ منزلة أبي بكر ومنزلة عمر رضي الله عنهما، ومع ذلك خفيت عليهم هذه السنة وخفي عليهم هذه الزيادة في الحديث، وتناقش في هذه المسألة بدون هذه الزيادة وقرر الأمر بدون هذه الزيادة، خفيت عليهما. فالسنة قد تخفى على العالم، السنة قد تخفى على العالم، وإذا خفيت عليه قد يجتهد في المسألة برأيه، لكن إذا صحت السنة وثبت الدليل والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب المصير إلى السنة. وهذا الذي قرره الأئمة رحمهم الله ونصحوا به الأتباع. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يحل لأحد أن يعمل أو يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه، والإمام مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة إذا استبانت للمسلم وظهرت بالدليل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقول بعض الناس أو قول بعض المتعصبة أن هذه السنة لو كانت صحيحة أو ثابتة لما خفيت على إمامنا، هذا قول خاطئ، وهذا أو هذه الواقعة وهذه القصة ترد ذلك. السنة قد تخفى على الصحابي، قد تخفى على التابعي، قد تخفى على الإمام من أئمة المسلمين والفقيه والمحدث، قد تخفى عليه. فهذا يستفاد منه عدم الأخذ بشيء من الآراء أو أقوال أهل العلم إذا ثبتت السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثالثا، يستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الإتيان بما ذكر في الحديث أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لدلالة القرآن، وغيرهم إذا دفعها لدلالة السنة على ذلك، كما في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، وأوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. الحديث. السنة دلت على أن من لم يقبل الشهادتين عندما يقاتل على الشهادتين فلم يقبلهما وامتنع من قبول الشهادتين، دلت ودل أيضا القرآن فيما يتعلق بأهل الكتاب أنهم إن أعطوا الجزية فإنهم لا يقاتلون، يكف عن قتالهم حتى وإن لم ينطقوا، يعني وإن لم تحصل هذه الغاية منهم، إذا دفعوا الجزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون فإنه يكف عن قتالهم. فإذا قول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يستثنى من ذلك ما دلت عليه السنة، وهي أنه إذا أعطى الجزية يكف عن قتاله، إذا أعطى الجزية يكف عن قتاله. نعم. رابعا، يكفي للدخول في الإسلام الشهادتان، وهما أول واجب على المكلف، ولا الالتفات لأقوال المتكلم، ولا التفات لأقوال المتكلمين في الاعتماد على أمور أخرى كالنظر أو القصد إلى النظر. قال ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث: وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها. من فوائد هذا الحديث أن الشهادتين هما أول واجب على المكلف، ويكفي في دخول الإسلام النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين فهما أول واجب على المكلف، وهذا واضح في قوله عليه الصلاة والسلام حتى يشهدوا، فجعل أول واجب يحصل به الدخول في الإسلام هو النطق بالشهادتين. وهذا فيه رد على المتكلمين الذين جعلوا أول واجب على المكلف هو النظر أو قصد النظر، وأقوال أخرى قريبة من هذا المعنى، وتكلفوا أيضا في قضية النظر أو قصد النظر بذكر دلائل عقلية يتحقق بها النظر في ضوء مناهجهم وتقريراتهم، ويجعلون ذلك أول واجب على المكلف أن يكون منه النظر في ضوء الأدلة، أدلة المتكلمين، وهي أدلة متكلفة فيها وعورة وفيها عنت وفيها صعوبة وفيها تشقيق للكلام وتطويل للعبارة وفيها شغل للعقول والأذهان، بل فيها تشتيت للمطالع والمتأمل. ويلزمون بتلك الأدلة ويلزمون بذلك النظر ويعدون تلك المقدمات التي يريدونها أمرا واجبا مطلوبا، ويعدون ذلك أول واجب على المكلف، وهذا من الخطأ. والسنة جاءت صريحة في هذا الحديث وغيره أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله، وأول ما يدعى إليه ليس النظر ولا قصد النظر، وإنما يدعى إلى الشهادتين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا أول واجب على المكلف، خلافا لقول المتكلمين المتكلفين أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو غير ذلك من التقريرات التي تنقل عنهم مخالفة ومصادمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لأحاديث الصحيحة الكثيرة المقررة أن أول واجب على المكلف هو النطق بالشهادتين. نعم. خامسا، المقاتلة على منع الزكاة تكون لمن امتنع منها وقاتل عليها، أما إذا لم يقاتل فإنها تؤخذ منه قهرا. يعني لا يصار إلى المقاتلة ابتداء، لا يصار إلى المقاتلة ابتداء، ولكن إذا مانع وامتنع وقاتل فعندئذ يقاتل. لكن إذا لم يحصل منه مقاتل، امتنع من أداء الزكاة، تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه قهرا، فإن قاتل قوتل. فإذا المقاتلة لمانع الزكاة لا يصار إليها ابتداء، إن أمكن أن تؤخذ منه قهرا بقوة السلطان أخذت منه، وإن لم يتمكن من ذلك وامتنع قوم من أدائها وقاتلوا لأجل ذلك يقاتلون. نعم. سادسا، قوله: وحسابهم على الله، أي أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين فإنه يعصم ماله ودمه، فإن كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه ذلك عند الله، وإن كان الباطن خلاف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقا فهو من أهل الدرك الأسفل من النار. قوله عليه الصلاة والسلام: وحسابهم على الله، أي أن الله سبحانه وتعالى هو المجازي المحاسب الديان العليم سبحانه وتعالى بالبواطن والظواهر وبالأسرار والعلانية والسر والعلانية، لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية، فالحساب على الله تبارك وتعالى. وعليه فإن من أعلن الشهادتين وأظهر الإسلام إن كان باطنه على خلاف ذلك، بمعنى أنه تظاهر بالإسلام أما باطنه فهو على خلاف ذلك، فليس له يوم القيامة إلا النار في الدرك الأسفل منها مخلدا فيها أبد الآباد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وإذا كان هذا الذي أظهره من إعلان الإسلام والنطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صادقا فيه من قلبه، أجره على ذلك على الله سبحانه وتعالى. والناس في هذا الباب ليس لهم إلا الظاهر، وأما أمر الباطن والسريرة فهو إلى الله عز وجل، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. نعم. سابعا، مما يستفاد من الحديث: الأول، الأمر بالمقاتلة على حصول الشهادة. إلى الأمر بالمقاتلة إلى حصول الشهادتين والصلاة والزكاة. ثانيا إطلاق الفعل على القول لقوله فإذا فعلوا ذلك. وإما ذكر قبله الشهادتان وهما قول. ثالثا إثبات الحساب على الأعمال يوم القيامة. رابعا أن من امتنع عن دفع الزكاة قوتل على منعها حتى يؤديها. خامسا أن من أظهر الإسلام قبل منه ووكل أمر باطنه إلى الله. سادسا الالتزام بين الشهادتين وأنه التلازم بين الشهادتين وأنه لا بد منهما معا. سابعا بيان عظم شأن الصلاة والزكاة، والصلاة حق البدن والزكاة حق المال. نعم. كثرة الأسئلة في من يقاتل، من الذي يقاتل؟ هذا الأمر ليس لعامة الناس، وإنما هو لولاة الأمر. هذا الأمر لولاة الأمر وليس لعامة الناس. ولي الأمر هو الذي يحمل السيف ويقيم الحدود ويقاتل ويعزر، فهذه ليست لعامة الناس. ولو كانت لعامة الناس لعمت في الأرض الفوضى وانتشر الفساد. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، الحديث التاسع، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث فيه رسم للمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه الأوامر والنواهي. قد قال الله تعالى في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا فيه رسم للمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في الأوامر والنواهي، وأن شهادة المسلم بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني طاعته بفعل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. ولهذا قيل في معنى شهادة أن محمد رسول الله وهو أحسن ما قيل في معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهو عليه الصلاة والسلام جاء بأوامر كثيرة وجاء أيضا بنواهي كثيرة، أمر بأشياء ونهى عن أشياء. وفي هذا الحديث بين المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه الأمر والنهي، فقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي دعوه واتركوه وابتعدوا عنه ولا تفعلوه. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، والعطف بالفاء فيه تنبيه على ضرورة المبادرة والمسارعة وعدم التردد، وأن الذي ينبغي على المسلم إذا سمع النهي أن يبادر كما يفيده العطف بالفاء. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي بدون تردد ولا تباطؤ ولا تأخر، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينهى إلا عن شر، ولا يمنع إلا من ضر وفساد، وما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينهى إلا عن شر. ولهذا إذا بلغ المسلم النهي، إذا بلغ المسلم النهي فعليه أن ينتهي وأن يبادر إلى الترك. قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقوله فاجتنبوه أيضا اختيار هذه اللفظة في هذا الموضع له دلالته، لأن الاجتناب فيه ترك وزيادة، الاجتناب فيه ترك وزيادة، بمعنى أن تترك الذي نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام وتبتعد عنه، يعني كن في جانب وهو في جانب آخر بعيدا عنك، مثل ما قال إمام الحنفاء عليه السلام في دعوته: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني اختار هذا اللفظ، أي اجعلني بعيدا عن الأصنام وعن عبادتها، اجعلها في جانب بعيد عني وأنا في جانب بعيد عنها. وهنا قال: ما نهيتكم عن فاجتنبوه، فهذا فيه التنبيه على ترك الحرام وأيضا عدم مقاربته، عدم مقاربته، ولا تقربوا الزنا. فلا يفعل المسلم الحرام ولا يقترب منه، بل يكون في جانب بعيد عنه. ولعل هذا فيه إلماحة إلى البعد عن الحرام، والبعد أيضا عن الوسائل والأسباب المفضية إلى الحرام، وما أدى إلى باطل فهو باطل، وما أفضى إلى حرام فهو حرام. قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وما أمرتكم به، أمر عليه الصلاة والسلام بأوامر عديدة، أمر بالصلاة، بالصيام، بالحج، بالصدقة، بالبر إلى آخر ذلك، أمر بأوامر عديدة. في الأوامر قال: ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي تفعل المأمور على قدر استطاعتك، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولاحظ هنا في الحديث أن النهي قال فاجتنبوه ولم يذكر الاستطاعة، قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يذكر الاستطاعة في النهي، لم يقل اجتنبوه إذا استطعتم. وفي الأمر قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لماذا؟ لأن النهي ترك، والترك مستطاع، النهي ترك والترك مستطاع، أما الفعل، الفعل قد يكون العبد مستطيعا له وقد يكون غير مستطيع، ولهذا علق الفعل بالاستطاعة، أما الترك فقال اجتنبوه. ثم ختم الحديث عليه الصلاة والسلام بالنهي عن كثرة السؤال والنهي عن الاختلاف، قال: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أي كان سبب هلاك من قبلنا في أمرين: الأمر الأول كثرة السؤال، كثرة السؤال، وكثرة الأسئلة، كثرة الأسئلة في الغالب تدل على عدم الرغبة في العمل، في الغالب تدل على عدم الرغبة في العمل وعدم الحرص على العمل. ومن عادة من لا يرغب أن يعمل يسأل، حتى يلاحظ هذا في الطفل الصغير، إذا أمر بشيء وهو ليس له رغبة أن يأتي به أو يفعله يتعب الآمر بكثرة الأسئلة، وكثرة أسئلته تشعر بعدم الرغبة بالعمل، وتجده يسأل أحضر لي ماء، تبغى ماء بكاس ولا تبغاه بإبريق؟ لا أبغاه بكاس. تبغاه من الثلاجة ولا من الحنفية؟ لا من الحنفية. تبغى أجيبه كذا؟ يبدأ يعطيك أسئلة حتى تقول له خلاص لا أنا ما أريد ماء يكفيني. معروف هذا أن الذي لا رغبة له في العمل يبدأ يطرح أسئلة عديدة تشعر عدم الرغبة، بينما الراغب في العمل أسئلته قليلة جدا ومتجهة إلى العمل. الدين النصيحة لمن؟ يعني احنا ماشيين الآن مستعدين للنصيحة، لكن لمن؟ لمن نقدمها؟ سؤال المتهيئ للعمل، لكن الآخر الدين النصيحة كيف ولماذا؟ ولماذا لا يكون مثلا ويبدأ يعطي أسئلة تدل على عدم الرغبة؟ ولهذا كثرة الأسئلة تشعر بعدم الرغبة في العمل، كثرة الأسئلة تشعر بعدم الرغبة في العمل. أما الراغب في العمل همته أعلى من ذلك، همته أعلى من ذلك، ولهذا كثرة الأسئلة هلاك، كثرة الأسئلة هلاك. وقد أهلكت من كان قبلنا، أهلكت من كان قبلنا، وهذا أمر يجب أن يحذر منه المسلم. ولا يسأل إلا حين يحتاج إلى السؤال في فقه باب من أبواب دينه، وهذا فيه تنبيه إلى أن السؤال ينبغي أن يكون عند السائل فقه فيه، وإلا تبدأ تطرح أسئلة تهدر الأوقات وتضيع الساعات ولا يكون وراءها طائل ولا ثمرة. وكما أن طلب العلم عبادة تجب فيه صحة النية، فطرح الأسئلة الدينية عبادة يجب أن تصحح فيها النية. مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، هذه نية صالحة في الأسئلة. لكن شخص يأتي ويسأل ليبرز نفسه بسؤاله، أو يسأل ليعجز من أمامه بسؤاله، أو يسأل ليضحك الحاضرين بسؤاله، إلى غير ذلك من الأغراض الكثيرة في الأسئلة، أو يسأل ليعترض. أحيانا تطرح أسئلة فيها اعتراض على رب العالمين في شرعه وحكمه سبحانه، يتلى عليه الآية ويقال لماذا، أو يقول القائل لماذا حكم الله بكذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مثل هذه السؤالات الاعتراضية والانتقادية على قضاء الله وعلى شرع، هذه أسئلة باطلة، وهي من أسباب الهلاك، وهي من أسباب الهلاك. وكذلك السؤالات التي تشعر بعدم رغبة الإنسان في العمل وعدم جديته فيه، والأسئلة التي يراد بها السخرية أو الاستهزاء أو غير ذلك، هذه كلها هلاك. قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم أو كثرة سؤالهم، فكثرة الأسئلة هلاك. ولهذا يجب على المسلم أن يكون حذرا من ذلك، ولا يسأل إلا إذا كانت الحاجة مقتضية ذلك ليعرف دينه. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما يسأل ليعبث أو يسأل ليشوش أو يسأل للسخرية أو يسأل لإحراج الآخرين، أو هذه كلها هلاك ومضرة على الإنسان. يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتجنب ذلك وأن يكون حذرا منه. قال كثرة سؤالهم واختلافهم. اختلافهم تروى بالرفع اختلاف، وتروى أيضا بالخفض اختلافهم. رواية الرفع تكون عطفا على الكثرة، كثرة سؤالهم واختلافهم، ورواية الجر عطفا على سؤالهم، لكن الأقوى الرفع، لأن الاختلاف يضر، الاختلاف على الأنبياء يضر قل أو كثر، الاختلاف على الأنبياء يضر قل أو كثر، ولهذا الأقوى أن تضبط بالرفع كثرة سؤالهم واختلافهم، لكن إذا خفضت وقيل كثرة سؤالهم واختلافهم صار المعنى منصبا على كثرة الاختلاف لا على وجود الاختلاف. والمقصود والله أعلم وجود الاختلاف قل أو كثر، لأنه مضر على الإنسان الاختلاف على الأنبياء. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: مما يستفاد من هذا الحديث، أولا اتفق الشيخان، أو شرح الحديث، اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث وهو بهذا اللفظ عند مسلم في كتاب الفضائل، وقد جاء بيان سبب الحديث عنده في كتاب الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا الحديث له قصة أوردها الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ هل الله فرض علينا الحج كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا، يعني أعاد الرجل السؤال ثلاث مرات: أكل عام يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، يعني لكان واجبا عليكم أن تحجوا كل عام، وكانت فريضة الحج كل عام. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لأنه أداء هذا الفرض كل عام أمر شاق وغير مستطاع لأكثر المسلمين. قال: ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. نعم. ثانيا قوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي، وذلك أن النهي من باب التروك وهي مستطاعة، فالإنسان مستطيع أن لا يفعل، وأما الأمر فقد قيد بالاستطاعة لأنه تكليف بفعل، وقد يستطاع ذلك الفعل وقد لا يستطاع، فالمأمور يأتي بالمأمور به حسب استطاعته. فمثلا لما نهي عن شرب الخمر والمنهي مستطيع عدم شربها والصلاة مأمور بها وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام وإلا فعن جلوس وإلا فهو مضطجع. وإما يوضحه في الحسيات ما لو قيل لإنسان لا تدخل من هذا الباب فإنه مستطيع ألا يدخل لأنه ترك. ولو قيل له احمل هذه الصخرة فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع لأنه فعل. قوله في الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فرق بين المنهي عنه والمأمور به. المنهي عنه لم يقيد بالاستطاعة، والمأمور به قيد بالاستطاعة. والسبب أن النهي ترك والترك مستطاع والأمر فعل، تكليف بفعل، والفعل قد يكون مستطاع وقد يكون غير مستطاع. ولهذا قيد الأمر بالاستطاعة دون النهي، لأن النهي ترك وهو مستطاع لكل أحد. والمثال الذي ذكر في الخاتمة يوضح ذلك، يوضح الفرق بين الأمر والنهي. لو قيل لشخص ادخل، لو قيل لشخص لا تدخل مع هذا الباب فإنه يستطيع أن لا يدخل، يعني أمر في استطاعته، ولهذا لا يحتاج أن يقال ما استطعت، لأنه من باب التروك والترك مستطاع. لكن لو قيل لشخص احمل الحجر، قد يكون الحجر ثقيلا لا يستطيع حمله، وقد يكون خفيفا فيستطيع حمله، فيناسب الأمر أن يعلق بالاستطاعة. أما الترك لا يحتاج، لأن الترك مستطاع، بينما الأمر قد يكون مستطاعا وقد يكون غير مستطاع. نعم. ثالثا، ترك المنهيات باق على عمومه ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة إليه، كأكل الميتة لحفظ النفس ودفع الغصة بشرب قليل من الخمر. ترك المنهيات الذي أفاده هذا الحديث بقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه باق على عمومه، وأن الواجب في المنهيات عموما تركها واجتنابها والبعد عنها، فهو باق على عمومه ولا يستثنى من إلا ما تدعو الضرورة إليه، كما قال عز وجل إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان فالضرورة تبيح المحظورة، إذا وجد الضرورة أبيح له الأمر الذي حضر من في حدود الضرورة. ومن الأمثلة على ذلك أكل الميتة لحفظ النفس، أكل الميتة محرم، لا يحل الإنسان أن يأكل ميتة، فأكل الميتة جائز لحفظ النفس، يعني لم يجد طعاما إلا ميتة فيأكل بقدر ما يكون فيه حفظ نفسه من الموت والهلاك اضطرارا، فهو يفعل هذا الأمر المنهي عنه المحرم عليه فعله لكونه اضطر إليه. وأيضا شرب اليسير من الخمر، شرب الخمر حرام، لكن إذا كان الإنسان يأكل طعاما ووقف الطعام في حلقه واحتاج إلى سائل يدفع عنه الغصة، غصة الطعام، ولم يجد إلا سائل الخمر، فيجوز له هنا اضطرارا أن يدفع هذا الذي في حلقه بالخمر وهو محرم عليه، فيجوز له ذلك، يباح له عند الاضطرار. وإلا المحرمات كلها باقية على المنع منها، ولا يصار إلى شيء منها إلا إذا وجدت ضرورة فيفعل في حدود الضرورة. نعم. رابعا، النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم وما كان للكراهة يجوز فعله وتركه أولى من فعله. النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم، والأصل في النهي التحريم، لكن إذا جاء نهي وأريد به الكراهة، كراهة التنزيه، فهذا أمره مختلف عن الشيء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تحريما. فما كان النهي عنه للكراهة، كراهة التنزيه، يجوز فعله والأولى تركه واجتنابه. نعم. خامسا، المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان لا يستطيع الاتيان بالفعل على الهيئة الكاملة أتي به على ما دونها أتى به على ما دونها، فإذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، وإذا لم يستطع الاتيان بالواجب كاملا أتى بما يقدر عليه منه، فإذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي للوضوء توضأ بما عنده وتيمم للباقي، وإذا لم يستطع إخراج صاع للزكاة لزكاة الفطر وقدر على إخراج بعضه أخرجه. هذا كله مستفاد من قوله في الحديث ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإذا استطاع أن يأتي بالمأمور كاملا أتى به كاملا، وإن لم يستطع أن يأتي به كاملا أتى منه ما استطاع إليه، لأن المطلوب فعل المأمور على قدر الاستطاعة، إن استطاع أن يأتي به كاملا وافيا فعله، وإن لم يستطع أتى منه بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قوله سادسا، قوله فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته، وما يترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة وقد لا يستطاع، كالحج كل عام، والمنهي عنه بعد زمنه ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عما هو أهم منه. قوله في الحديث كثرة سؤالهم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، الأسئلة التي ينهى عنها في زمنه، هي في زمنه عليه الصلاة والسلام، هي الأسئلة التي يترتب عليها أو قد يترتب عليها تحريم شيء بسبب السؤال، أو يترتب عليها إيجاب شيء فيه مشقة، مثل ما مر معنا في الحديث لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. وكثرة الأسئلة التي ينهى عنها بعد زمنه عليه الصلاة والسلام هي الأسئلة التي فيها تكلف أو تنطع أو اشتغال عما هو أهم. والأسئلة التي ينهى عنها كثيرة جدا، يعني السؤال الذي يطرحه السائل تنطعا أو تكلفا، أو يسأله تضييعا للأوقات وبعثرة للجهود، أو يسأله ليبرز نفسه ويظهر نفسه، أو أيضا يسأل للاعتراض على أحكام الله الشرعية أو على قضائه سبحانه وتعالى وقدره، فهذه كلها أسئلة باطلة ومحرمة وداخلة في قوله عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، وداخلة أيضا في هذا الحديث النهي عن كثرة الأسئلة. والواجب على المسلم ألا يسأل إلا السؤال الذي يترتب عليه فائدة عنده هو أو فائدة عند إخوانه المسلمين. نعم. سابعا،

طرفان ووسط. طرف تركوا المسائل كلية ولا يعتنون بالأسئلة، وهذا ترتب عليه قلة الفقه والعلم بحدود الله جل وعلا وما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأسئلة مطلوبة. الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقسم آخر على الضد لهؤلاء توسعوا في المسائل وتكلفوا أسئلات في أشياء مولدة غير موجودة ولا واقعة، وإنما يتكلفون أسئلة لأشياء غير موجودة أصلا، وهذا أوجد خصومات وجدال ولجج وشحناء. وآخرون هم وسط في هذا الباب، يعني ليس عندهم تفريط أولئك ولا إفراط هؤلاء، بل توسطوا في هذا الباب واتجهوا إلى السؤال في حدود الفائدة وحدود المنفعة. ولخص رحمه الله ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في هذا الباب بقوله: وملاك الأمر كله، أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه، ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم. فهذه الطريقة المحمودة التي تضبط للمسلم الباب في أمر السؤالات، أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه، فمن وفق لذلك فقد وفق للخير وأخذ بسبيل وطريق أهل العلم. نعم. ثامنا مما يستفاد من الحديث: الأول، وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وجوب الاتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا في هلاكهم. رابعا، أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع. خامسا، أن من عجز عن بعض الأمور كفاه أن يأتي بما قدر عن بعض المأمور، أن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه. سادسا، الاقتصار في المسائل على ما يحتاج إليه وترك التنطع والتكلف في المسائل. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.